وهي تنظر مثل ما تعبان حد يبيع زمان فانفجع في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء فانفجع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صلى الله وترى الجبال تحسبها جامدة صنع الله وكل الحمد الزامل. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر ذهب لولا تجلت آية الهدى.